الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لا زال الكلام موصولا بإذن الله تعالى في مادة التفسير الموضوعي المقررة على الفرقة الثالثة في تخصص التفسير وعلوم القرآن. وذكرنا في الدرس الماضي جملة من الشبهات التي أثيرت في حق الأنبياء عليهم السلام والرد على تلك الشبهات، واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن الشبهات التي أثيرت حول النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الشبهات استقاها من استقاها من خلال فهم مغلوط لجملة من الآيات القرآنية التي وردت في الكتاب العزيز، واستندوا إلى مقالاتهم على بعض الروايات الموضوعة أو الروايات المكذوبة أو إلى فهم مرجوح في الآية أو إلى ادعاء فيها والحقيقة أنه ليس فيها ما ادعوه إلى غير ذلك مما سيرد ذكره في هذا الدرس إن شاء الله. وأول شبهة أثاروها استقوا معناها مما ورد في تفسير قول الله جل في علاه في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وقالوا إن ظاهر هذه الآية يحمل دلالة على أن الشيطان قد أدخل في القرآن ما ليس منه، وأخذوا هذا من قوله إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني وكأنهم يقولون أو يزعمون أن الشيطان ألقى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، فيعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما ألقاه الشيطان له فأودعه في القرآن. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على الكافرين سورة النجم وجاء الدور على ذكر أصنام الكافرين في قول رب العالمين: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ادعوا أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مقالة فيها مدح للأصنام، وتلك المقالة قالوا: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجى. ولما سمعت قريش بمقالة النبي صلى الله عليه وسلم التي ألقاها الشيطان على لسانه كما يزعمون فرحوا بذلك وسجدوا. وطبعا هذه مسألة الجواب عليها من وجوه: الأول أن هذه القصة لا تصح بحال من الأحوال، وهي معلومة، وقد ألف الإمام ابن حجر رحمه الله يعني كتابا سماه رمي المجانيق في نسف قصة الغرانيق، والغرانيق جمع غرنيق وهو العظيم أو المعبود العظيم. الأمر الثاني أن ابن إسحاق قال عن هذه القصة من وضع الزنادقة، وقال الإمام أبو بكر ابن العربي أن جميع ما ورد في قصة الغرانيق لا أصل له. والصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قرأ سورة النجم، فلما وصل إلى محل السجود فيها سجد، وسجد المشركون بسجوده، وهذا من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه. إذن القصة بأن المشركين سجدوا هذه قصة في البخاري، لكن كونهم سجدوا لأنهم سمعوا كما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الغرانيق أو يمدح الأصنام، هذا باطل لا أصل له. ثم إن هناك مسألة يعني لا يمكن بحال أن يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بالكلام من غير وحي يوحى به إليه، وإلا لو كان الأمر كذلك لسقط الاعتداد بالقرآن ولا سقط الاحتجاج بالقرآن، وهذا كله باطل، فبطل ما أدى إليه وهو ثبوت تلك الشبهة. ثم إن كلمة تمنى التي زعموا أنها وساوس ألقاها الشيطان إلى النبي في قول الله إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، تحمل معنى التلاوة في بعض معانيها، كما قال رب العالمين ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، وأماني هنا إلا قراءة وليس بمعناها أمنية. فالمراد من التمني في الآية القراءة، ويعني لا يمكن أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم مدح الغرانيق أو مدح الأصنام التي ورد الأمر بتحقيرها وأمر الناس بالبعد عنها في قول رب العالمين في الآيات التي قبلها ومنات ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيز، وقال الله عز وجل في حقها إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فكيف يستقيم أو كيف يمكن الربط بين سياقين مختلفين في الكلام؟ كيف يمدحها في موطن كما يزعمون ويأتي النص بتحقيرها في موطن آخر؟ فإذا هذا يحمل التناقض. ثم إن كلمة الغرانيق لم ترد في العربية ولم ينقل عن أحد من أهل العربية أنها جرت على لسان العرب. والغرنوق والغرنيق اسم لطائر أسود أو أبيض أو اسم للشاب الأبيض الجميل، وليس شيئا مما ذكر في معناها يلائم وصف الآلهة. الشبهة الثانية التي ذكروها أخذوها من قول رب العالمين وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى في سورة الأحزاب. واستندوا في الشبهة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى زينب بعد أن كانت متزوجة من زيد رضي الله عنهم أجمعين فأحبها ومال بقلبه إليها، فلما حضر زيد لطلاقها أخفى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه العزم على التزويج فعاتبه الله في ذلك. طبعا وهذا أصله ولا يصح أصلا ولا فصلا، ولكن الذي حدث أن زيدا كان متبنا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يقولون عنه زيد بن محمد، ولما حرم الله التبني وكانت العرب تعتقد أن المتبنى يأخذ أحكام الولد الصلبي في كل الأحكام، فلا يجوز أن يتزوج المتبني من زوجة المتبنى بعد طلاقها. فلما قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، قرر الحكم بأن زيد من الآن لا يصح أن يقال زيد ابن محمد، بل لا بد أن يقال زيد ابن حارثة. وقدر الله عز وجل أن يتزوج زيد بزينب وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان السبب في انفصال الزوجين هو عدم تجانسهما وعدم استقامة العشرة بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الفاصل بين زواج يعني بين زواج طلاق زينب من زيد رضي الله عنهما وزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سنة يعني، وهذا الزواج كان لحكمة تشريعية عظيمة، وهي حل زواج مطلقة المتبنى من المتبني، وهذا فيه إبطال لما كان الجاهليون يعتقدونه في هذه المسألة. وهذا الفعل يعني الذي جرى لم يكن في طياته كما أشاروا أو كما لمزوا جناب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقال أنه رأى زيد فأحبها؟ كيف رآها وهي ابنة عمته؟ ولو أنه يعني يريد أن يتزوج منها لتزوج منها وهي بكر، فلماذا انتظر أن تتزوج؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطبها لزيد، فكيف يخطبها لزيد ويتزوجها زيد وبعد ذلك يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر لها وأحبها؟ وهذا كله كلام باطل لا يصح. والله عز وجل لما ذكر في هذه القصة قال: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، وهذا تصريح بأنه يصدر ذنب البتة، لم يصدر عنه البتة، بل كان الذي جرى هو إمضاء فعل وتكليف أراده الله عز وجل. ثم إن قول الله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو الآن يقع كأنه يقع في حرج من حيائه وحبه لزيد أن يكلف بعد الوحي بأن يتزوج من زينب، فهذا كله هو الذي حمله على أن يخفي، ولكنه لا يمكن أن يخفي تشريعا قدره الله وأراده، بل هو تحرج من حياء في حيائه، وتحرج من محبته لزيد، وتحرج من مقالة الناس، ولكنه يعلم في قرارة نفسه صلى الله عليه وسلم أن هذا قضاء لا بد أن ينفذ ولا شك. ويقول إمام ابن العربي رحمه الله: فإن قيل كيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لا بد منه، وهذا تناقض. قلنا بل يعني يقول الإمام ابن العربي بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة. يعني الآن إذا أراد رجل أن يطلق زوجة لا يقول له المستشار طلق، لا، بل يقول له: بل تمسك، اصبر، لعلك ترى منها خيرا، هكذا مقتضى ما يعني مقتضى المقاصد الصحيحة. والشاهد أن الله يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن، يعني الله عز وجل مطلع على الكافرين ومع ذلك لا يكف عن إرسال الرسل إليهم حتى يأمروهم بالإيمان، فليس هذا فيه كبير تعلق. أمر الآخر في الرد على هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زيدا بإمساك زينب، ولما حضر طالبا من الرسول طلاقها أشفق من أنه لو طلقها للزمه الزواج منها، فيصير بذلك سببا لسوء قالة المنافقين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المدينة بها من المنافقين، فيها من المنافقين من يروجون إذا ما حدث هذا، فهو أشفق يعني كأنه يخاف أن يعرض نفسه لسوء الكلام وقالة السوء. والذي يرد على هؤلاء في هذه الآية في قول الله: إذا قضى زوج زيد منها وطرا زوجناكها، من الذي زوجها له؟ الله عز وجل هو الذي زوجها لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالذي يسيء الأدب لا يسيء الأدب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسيء الأدب في حق من كلفه وأمره وزوجه. فهذا الأمر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له اختيار في هذا الزواج، بل هو تكليف من الله. وقول الله: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يدل على أن الإخفاء ما كان جائزا له، هكذا يقولون يعني. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى ذلك اتقاء لسوء كلام المنافقين. فأما الذين يذكرون أنه عشقها فهو من باب الآحاد، والأولى تنزيه منصب الأنبياء عن مثله، لا سيما والقرآن لا يدل عليه البت. والشبهة الثالثة تعلق بما ورد في قول الله جل في علاه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الآيات، فقالوا إن الله جل في علاه يعني عرض بجناب النبوة بأنه يريد عرض الدنيا، أو عرض بمقام الصحابة، أو نهاه عن أمر وخالف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لأن الله أمره أن يسخن في الأرض وهو قبل الفداء، وعلى هذا كأنه رضي بعرض الدنيا وترك ثواب الآخرة المترتب على إنفاذ ما أمره الله به من القتل والإسخان في الأرض. والجواب عن هذه الشبهة في نقاط. أولها أن هذه الآيات جاءت بعد أن استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومال إلى ما رآه خيرا، وهذا معناه أنه لم يمنع أو لم يمتنع عن إنفاذ أمر أو وحي أتى، بل هذه الآيات جاءت بعد أن استقر الأمر على الفداء. فإن كان يعني قد فعل فقد فعل خلاف الأولى. الأمر الثاني أن ما مال له النبي صلى الله عليه وسلم من الفداء لو كان خطأ لم يكن حل الغنيمة بعدها، كما قال الله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. إذا كان ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم خطأ من الفداء لما قال الله عز وجل له فكلوا مما غنمتم، فعلمنا أنه لم يوجد خطأ في حكمه صلى الله عليه وسلم. الثالث من الردود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغل بالاستغفار والندم، وذلك يدل على عدم الذنب مطلقا. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالاستغفار والندم لتحقق أن ما فعله من اختيار الفداء وتفضيله على قتل الأسرى يدل على أنه ندم على فعل خطأ صدر منه، لكن لم يفعل، إذن لا يعد ما فعله ذنبا. الأمر الرابع في الردود أن عتاب الله جل في علاه لا يجب أن يكون لأمر ممنوع أو لأمر حرام، بل قد يكون العتاب على ترك الواجب، كما أنه يكون على ترك المندوب وعلى ترك الأولى كذلك. ولا يمكن أن يقال في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم عوتب في ترك الواجب، إذ لا واجب ولا وحي، كما لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عوتب على ترك المندوب، بل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم عوتب على ترك الأولى، ولولا أن ذلك من باب ترك الأولى لما فوض النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذلك. الخامس قول الله تريدون عرض الدنيا، هذا خطاب للجميع ينصرف إلى الأصحاب الذين رغبوا في المال. السادس في الردود أن قول الله لولا كتاب من الله سبق، هذا معناه أن الله كتب في كتابه إحلال الغنائم، وهذا تقريع لمن أخذ لمن لم يأخذ بأمر الله عز وجل. الشبهة الرابعة تعلق بما ورد في قول الله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. واستندوا في هذه الآية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عفا عن أولئك المتخلفين مع علمه بأنهم يتخلفون لنفاقهم وليس لعذر حقيقي عندهم، يقولون لما قال الله لنبيه لما أذن، هذا مؤاخذة من الله، يعني والمؤاخذة هنا كأنها تعارض ما سبق، يعني فقال الله له لما أذنت لهم، كيف لما أذنت والله يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. والجواب أن الله أراد جل في علاه أن يتلطف في الخطاب مع نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقال لو أنك قلت أنت رحمك الله واسمع كلامي غفر الله لك، وإن لم يكن هناك ذنب البت، يعني أنا أقول لك أنت يا رعاك الله وأنت سامحك الله. سامحك الله هذا دعاء لا يحمل على أن سامحك الله أن المخاطب قد أذنب ذنبا. الشبهة الخامسة في قول الله يعني حاولوا أن يظهروا شبهة في فهمهم لكلام الله في سورة الشرح، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. طبعا تعلقوا بأن الآية تنص على أن النبي على أن الله قد جل في علاه قد وضع عن النبي وزر، وما دام قد وضع وزر إذن النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب ذنبا أوجب وزرا فأوضعه الله عنه. والجواب أن المراد ما كان من صغيرة أو من ترك الأولى، ليس معناه الوزر بمعنى الذنب، لأن الوزر في مطلق اللغة الشيء الثقيل كما قال الله حتى تضع الحرب أوزارها أي أثقالها. وسمي الذنب والوزر لأنه يثقل على فاعله، فعلى هذا تسمية الذنب بالوزر مجاز وليس حقيقة بأن يقال النبي صلى الله عليه وسلم أذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غم شديد لأن القوم يصرون على الشرك، وكان هو وأصحابه مستضعفين. فلما ظهر أمر الإسلام يعني وضع الله جل في علاه هذا الثقل الذي كان في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الشعور بالهم الشديد لعدم إيمان القوم. وقال سبحانه في سورة الروم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الشبهة السادسة تعلق بما ورد في قول الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهذا أيضا على قولهم صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له لذنب أذنبه. ويمكن الجواب عن هذه الشبهة من وجوه. أولا أن مغفرة الذنب هنا تحمل على الصغائر أو أنها على ترك الأولى كما سبق وبينا، أو أن الذنب مصدر وهو يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول، فكأن المراد ليغفر لأجلك وببركتك ما تقدم من ذنبهم في حقك. إذن كأن الله يقول لنبيه يغفر الله ببركتك لك، يعني ببركتك يغفر لهم ببركتك ما تقدم من ذنبك، يعني الذنب الذي فعلوه في حقك أو ما أذنبوه في حقك. وقد يقال أن الكلام محمول على الشرط، أي لو كان لك ذنب لغفرته لك، وإخراج القضية الجازمة إلى الشرطية جائز، والقضية الشرطية إذا دل عليها الكلام، وهذا معناه رفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم. والشبهة السابعة والأخيرة تعلق بما ورد في الشبهة السابعة وليست الأخيرة، أن هؤلاء تعلقوا بما جاء في قصة عبد الله بن أم مكتوم في سورة عبس، وقالوا هذا فيه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول يعني أن الخطاب عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لا نسلم أن الخطاب متوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قول المفسرين في هذا مستنده رواية أحد لا تقبل. ثم إن هذا التفسير يعارضه أنه ليس من صفات الرسول العبوس، ولم ينقل في خبر صحيح ذلك، بل كان صاحب البشر صلى الله عليه وسلم، فما كان عبس مع الأعداء فضلا عن المؤمنين، وكذلك وصفه بالتصدي للأغنياء والتلهي عن الفقراء، ولا يليق أن يقال له وما عليك ألا يزكى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمان قومه. وإذا سلمنا أن الخطاب متوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ليس ذنبا، فقد وصف الله نبيه بحسن الخلق في قوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. ثم إن السبب في ذلك كما جاء في الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع أشرف قريش ويستميرهم إلى الإسلام رجاء أن يعز بهم الإسلام، فحضره ابن أم مكتوم وهو أعمى لا يعرف كيفية الحال، فسأل عن مسألة في خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، فاشتد ذلك عليه وكأنه قطع كلاما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينقطع. الشبهة الثامنة تعلق بقول الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فقول الاستثناء يدل على جواز النسيان في وحي الله، وهذا أيضا لا يجوز في حق النبي. والجواب أن النسيان يأتي بمعنى الترك، كما قال رب العالمين: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. والمعنى: سنقرئك فلا تترك منها شيئا إلا ما شاء الله، وهو المندوب أو المنسوخ، يعني نحن نربط على قلبك بالقرآن فلا تنسى منه شيء إلا ما أردنا أن ننسيه لك، وهو ما ورد في المنسوخ. الشبهة التاسعة في قول الله: واستغفر لذنبك. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، وهذا أيضا يدل على صدور الذنب عنه صلى الله عليه وسلم. والجواب أن هذا أيضا يحمل على الصغائر أو ترك الأولى أو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى إذا أذنبت فاستغفرت ربك، كما قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فهو يحثهم على التوبة جميعا إذا حصل منهم الذنب، مع أن الله وصفهم بالإيمان. الشبهة العاشرة والأخيرة في ما أوردوه في جناب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بما ورد في قول الله: ووجدك ضالا فهدى. فقالوا: هذه الآية صريحة في إثبات الضلال له صلى الله عليه وسلم وحاشاه، لأن الضلال ليس معناه الضلال بمعنى عدم الإسلام، بل الضلال معناه الذهاب والانصراف والمنصرف عنه غير مذكور في الآية، يعني كأنه كان ضالا. فمن الخير أن يفسر بما يوافق الدليل. قد يقال: وجدك ضالا عن النبوة فهداك إليها، أو وجدك ضالا عن المعيشة وطريق الكسب فهداك إليه، أو وجدك ضالا في زمن الصبا في بعض المفاوز فردك لجدك، أو وجدك ضالا أي مضلولا عنك في قوم لا يعرفون حقك. ولعل أولى هذه التفاسير الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هدي إلى النبوة بتوفيق الله عز وجل، وهذا ما يمكن أن يقال فيما أثير في حق النبي صلى الله عليه وسلم من الشبهات. هذا والله أعلى وأعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.